الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

وإذ صرفت إليهم أنصتهم فلكم من بعد موسى إلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الله فليس بمعجز في ضلال مبين. بلى إنه على كل شيء قدير كأن لا يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الله